فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن شاء الله جزاكم الله خير شيخ صابر. استمعنا الكلام، طبعا المفترض أن نستمع إلى التفسير، لكن قبل أن نستمع إلى التفسير أنا أريد أن أنبه إلى أنه سوف تبدأ من هذا اليوم إن شاء الله، يعني سيبدأ هذا التفاعل وهي الشراكة مع الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، سيكون معنا بمشيئة الله تعالى مسابقتان. المسابقة الأولى هي عبارة عن أفضل متعلم، مسابقة أفضل متعلم، سنستمع بعد قليل إلى تلاواتكم. فضيلة الشيخ صابر سيقيم وأيضا يصحح هذه التلاوات. أفضل متعلم، أفضل من يستفيد من هذا التقييم والتصحيح سيكون فائزا معنا في هذه الحلقة، سيعلن إن شاء الله الفائز في نهاية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. جائزة أفضل متعلم سيكون طبعا يمنح المصحف الناطق، وهو يمكن أمر معروف لدى الإخوة المستمعين الكرام، وهو عبارة عن قلم يوضع على المصحف ثم يقرأ ويتعلم منه بمجموعة من أصوات القراء المعروفين المشهورين. المسابقة الثانية التي أخرت من أجلها التفسير هي مسابقة المستمعين، هذه يعني أيضا جعلت هذه المسابقة لأجل أن يشترك أكبر قدر ممكن من الإخوة المستمعين الكرام في هذه المسابقة، وهي مسابقة المستمعين. سوف نستمع بعد قليل إلى التفسير، ثم أيضا نستمع في نهاية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى إلى سؤال جوابه موجود في التفسير الذي سنستمع إليه بعد قليل، وسوف تستقبل الإجابات على حساب الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، وسوف تقدم الجمعية له جائزة وهي عبارة عن تابلت هواوي، سيقدم مشيئة الله كل أسبوع سؤال، ثم سيقدم يعني تتواصلون مع حساب الإخوة في الجمعية، وثم نعم عفوا في تويتر، طبعا حسابنا تحدث عنه المقصود في تويتر، حساب الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في تويتر، سيتضح كثير من هذه الأمور من خلال الشرائط المسجلة إن شاء الله في البرنامج. نستمع الآن إلى التفسير. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. سورة الطلاق سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي يا أيها النبي إذا أردت أنت والمؤمنون أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يقع فيه جماع، واحفظوا العدة لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن، وخافوا الله ربكم لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكن فيها إلا أن تنقضي عدتهن، وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنا، وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده، ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. ويقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآية التي ذكرت، الآية الأولى من سورة الطلاق. إذن السؤال سوف يعرض من خلال يعني ما استفدتموه من هذا التفسير الذي استمعتم إليه قبل قليل. نسعد باتصالاتكم مستمعين الكرام على رقم الهاتف 011-40-5299-011-40-5299. أكرر أن هناك مسابقة أفضل متعلم، من يتواصل الآن سيصحح الشيخ تلاوته، أكبر مستفيد من هذا التصحيح سوف يكون فائزا معنا إن شاء الله، سيعلن في نهاية الحلقة. جائزته سوف يمنح إن شاء الله مصحفا ناطقا، وهو القلم الذي يوضع على المصحف ثم يتلو هذا القلم وتستمع إلى تلاوته وتصحح أيضا تلاوتك فتستفيد منه في مجال التلاوة بمشيئة الله. يعني تثبيت لا يلزم أن يكون أفضل متعلم هو أفضل من قرأ في الحلقة، لا يلزم. لا لا يلزم، هو أفضل مستفيد ومتعلم. يعني أفضل من استفاد من التوجيهات والتنبيهات. نعم صحيح. نعم طيب. دم طرت التنبيهات والتوجيهات، هل هناك تنبيهات ما يتعلق بهذه الآية؟ نعم، توجد بعض التنبيهات غالبا يقع فيها بعض الناس. على سبيل المثال في هذه الآية المباركة تفتتح بيا أيها النبي يا أيها، هكذا المد في آخر كلمة يا والهمزة في أول كلمة أيها، فهذا يسمونه مد منفصل، ويمد في منهجنا أربع حركات، أربع حركات، هذا مد جائز منفصل. إذا طلقتم، لو لم ننتبه للام الواقع بين الطاء المفخمة والقاف كذلك الساكنة المفخمة، ربما تذهب اللام بينهما فنقولها طلقتم تصبح مغلظة يعني كلام ورش. الصحيح أن الجمهور يقرأها مرققة هكذا، إذا طلقتم طلقتم، تحتاج عناية لأنها واقعة بين مفخمين لئلا يؤثر عليها. وأحصوا العدة، من خلال ملاحظة بعض طلابنا يقول وحصوا العدة، لا يحققون الهمزة المحققة همزة القطع، يجعلونها مثل همزة الوصل. فقد ظلم نفسه، البعض يقول فقد ظلم، يدغم الدالة الساكنة في الضاء، لكن ينبغي إظهارها، وإظهارها يكون بقلقلتها، إظهار القلقلة، فقد ظلم نفسه. آخر تنبيه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليست أمرا، آ مفخمة، آ مرققة، والهمزة مرققة دائما، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمرا، الهمزة مرققة والميم مرققة، ولا يفخم هنا إلا الراء الممدودة. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بكتابه. جزاكم الله خير شيخ صابر ونفع الله بكم. الآن نستقبل اتصالات الإخوة المستمعين الكرام على الرقم 011-40-5299. مثل ما ذكرتم شيخ صابر، ولا يشترط يكون أفضل تال في هذه الحلقة، يمكن جائزة أفضل من يتلو، ويعني الأفضل تلاوة عند الله سبحانه وتعالى يكون مع الكرام البرر السفر بمشيئة الله. لكن نحن في حلقتنا هذه إن شاء الله وفي البرنامج يعني الذي ينشئ من أجل البرنامج هو تصحيح التلاوة، تلاوة الإخوة والتعليم. نعم، فأفضل متعلم وأفضل من صحح تلاوته مع الشيخ إن شاء الله سينال هذه الجائزة، وهو المصحف الناطق. أيضا أذكر بالمسابقة الأخرى، وهي مسابقة المستمعين لمن لم يستمع إلينا قبل قليل. التفسير الذي استمعت به في بداية هذه الحلقة ذكر فيه معلومة، هذه المعلومة سيطرح السؤال عنها في نهاية الحلقة، ثم نستقبل الإجابات على حساب الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض حتى يوم الخميس القادم بمشيئة الله تعالى، وهكذا في كل أسبوع. التواصل أيضا يكون مع الجمعية، والجمعية تسلمه الجائزة، وهي عبارة عن تابلت هواوي من الأجهزة اللوحية الجديدة. فأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة، من هو؟ يوسف، تفضل يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يوسف. تفضل يوسف، الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يوسف. نعم. الله يفتح عليك. لما وقفت على فطلقوهن كيف وقفت عليها؟ شد النون. أيوة. شد النون. طيب التشديد يلزم غنة ولا لا يلزم غنة عند الوقف؟ يلزمه. يلزمه، ممتاز. أعطينا غنة. فطلقوهن لعدتهن لعدتهن زمن طويل. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بارك الله فيك يوسف ما شاء الله قراءة رائعة الله يفتح عليك وينفع بك. شكرا لك شكرا لك. طيب الشيخ ذكر مثل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة إيه أنت شكلك ما شاء الله من المهارة لكن تريد أنت يعني صحيح بشكل أكبر يوسف نعم يستوثق منها تصلي بالناس ولا شيء يوسف؟ اي نعم. طيب تفضل أقرأ الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يوسف ممتاز رائع بدون يعني تنبيهات ما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله يفتح عليك وينفع بك. شكرا لك يا اخي يوسف يعطيك العافية بارك الله فيك. ايضا معنا الاخ حامد من صبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ما شاء الله يا حامد ما شاء الله بارك الله فيك على هذه القراءة طيبة يا أخ حامد. حياك الله يجزيكم خير. أخ حامد كيف تعلمت القراءة هذه في عند حلقة ولا تسجيلات ولا؟ والله متنوعة من تسجيلات ومن حلقات وأكثر شيء الاستماع إلى هذه المحطة المباركة التي استفدت منها الكثير. الله ينفع بك يا شيخ حامد الله يتبارك فيك. عفوا شيخ الأصحاب لدي سؤال بسيط يعني أود أن أستفسر عن برنامج تعليم التلاوة أين ذهب هذا البرنامج؟ تعليم التلاوة تقصد في الإذاعة؟ نعم كان يقدمه فضيلة الشيخ أحمد الطويل. الطويل. نعم. هذا استفدنا منه كثيرا حقيقة. نعم. هذا البرنامج كما نحن الآن نستفيد منكم يعني. الله ينفع بك. وعلى كل حال برامج الإذاعة يعني سيصل يعني اقتراحك للإخوة في إدارة الإذاعة والمسؤولين وكذلك مثل هذه البرامج عادة تعاد كما بين فترة وفترة فإن شاء الله لعليه كلها إن شاء الله نصيب من الإذاعة. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. شكرا لك أخي حمد. أيضا من صبية لبقيق والأخ حامد كذلك. حامد السلام عليكم معك عامر عسيري. عامر حياك الله عامر. الله يسلمك. الله يحفظك. تفضل جاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أخي عامر الله يفتح عليك إن شاء الله. الله يبارك فيك عامر. مر عليك الغنة في النون المشددة والأشياء هذه؟ نعم. يا سلام، عندك كم غنة عدت عليك الآن؟ النبي النساء طلقهن لعدتهن، 4 غنن في السطر الأول. يلا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ممتاز. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طيب، ولا لما أنت تقرأ من المصحف صح؟ إيه نعم المصحف. لا تخرجوهن من بيوتهن، في حرف فوق النون ولا يوجد؟ لا يوجد حرف فوق النون، في الميم. أيوة، هذا الميم لما تنقلب النون إلى ميم فيها غنة وليس فيها غنة؟ من بيوتهن. ممتاز، فيها نفس زمن الغنة التي نقرأها في النون المشددة. لا تخرجوهن من بيوتهن. تفضل. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. زيه، بفاحشة مبينة. بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ممتاز. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله يرضى عليك يا عامر، بارك فيك، جزاك الله خير. الله ينفع بك. شكرا لك أخي عامر، يعطيك العافية. أيضا نعود لمكة مرة أخرى، والأخت زكية. ألو. نعم زكية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. طيب. لا تخرجوا. زكية، أنت تشاركين معنا دائما زكية صح؟ إيوه. جزاك الله خير. طيب زكية، أنت تقرأين من المصحف ولا تحفظين غيبا؟ لا مصحف. مصحف. تعرفين الحركات اللي في المصحف، المد والأشياء هذه، ولا ما تعرفينها؟ يا أيها، فوق الألف ما فيه علامة مد كذا مثل جناح الطائر كذا موجودة عندك؟ أيوة. النساء في علامة مثلها فوق الألف صح؟ صح. هذه تسمى علامة المد يا أختي، هذه علامة المد، بارك الله فيك، هذه تمدها طويل. يا أيها النبي، كذلك إذا طلقتم النساء هكذا. تفضلي. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجوهن من لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بيوتهن. الباء عليها ضمة ولا تحتها كسرة؟ لا ضمة. ممتاز، تفضلي. لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن. أعيد مرة ثانية وانتبه للضمة زكية. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا عند النطق بالباء ضم الشفتين. الله يحفظك. من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بارك الله فيك زكية وشكر الله لك. حلو. لا ممتازة ممتازة جزاك الله خير. إيش هذا؟ طيب إيش هذا أخ أرجعي؟ نعم. كيف؟ يا أيها الناس مطمئنة ترجعي ولا يرجعي؟ يا أيها النفس المطمئنة ترجعي. المطمئنة ترجعي. يا أيها النفس المطمئنة ترجعي. أي ممتازة ممتازة. شكرا يا زكية. شكرا لك ولرغبتك أيضا في التعلم جزاكم الله خير. مستمعين الكرام نقف الآن مع فاصل وهذا إن شاء الله الفاصل سوف يتكرر معنا في بمشيئة الله تعالى في حلقات هذا البرنامج. فاصل هو حكاية عطاء مع الزميل عبد الله بن شويش شويش. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حكاية عطاء. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عرف ببدله وعطائه ودعمه المتواصل في كل ما من شأنه خدمة القرآن وأهله، فقد رعى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض منذ غرس بذرتها الأولى، وهي أول جمعية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، وكان رئيسها الفخري لسنين طويلة، وكان يرعاها رعاية خاصة، ولطالما احتفى حفظه الله بالقرآن وأهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه يسعدني الاحتفاء بتكريم نخبة من الأبناء الذين حملوا في صدورهم أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، فيه السعادة والطمأنينة وفيه الخير والبركة لمن تمسك به وعمل بما فيه. أيها الأخوة، إن من أجل النعم على أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين على نبي عربي بلغة عربية في أرض عربية، فكلما تمسكنا بهديه في جميع شؤوننا كانت لنا العزة والمنفعة، وكلما بعدنا عنه أصابنا الذل والتفرق. وإنني أشكر الله تعالى أننا نعيش في دولة مباركة تطبق أحكام الشريعة منذ أساسها الإمام محمد بن سعود في الدولة الأولى، وتبنيه دعوة شيخنا الجليل الشيخ محمد عبد الوهاب، وسارت الدولة الأولى والثانية وهذه الدولة اللي نحن فيها الآن لأسسها الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1319، ونزاو الحمد لله ننعم بالعيش في رغد وأمان في ظل كتاب الله سنة رسوله. وقد اتخذت هذه الدولة من كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دستورا يحكم جميع مناحي الحياة في هذا العصر، يعتنى بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا وتبذل الجهود في خدمته ودعمه. أبنائي حفظ كتاب الله الكريم، إن عليكم أيها الأبناء واجبا عظيما تجاه دينكم ثم وطنكم، فحافظ القرآن لا بد أن يكون قدة فاعلة ويتخلق بحق القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقدم الشكر والثناء الجميل للقائمين على تنظيم هذه المسابقة بوزارة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم الأخ الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ والأخوة العاملين معه، كما أشكر أصحاب الفضيلة رؤساء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة على ما بذلوه في سبيل إقامة المسابقات في المحافظات والمناطق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة القرآن وأهل الله وخاصته، وأن يجعل ما قدم ويقدم خالصا لوجهه محفوظا في موازين أعماله، إنه جواد كريم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل عبد الله بن شويش الشويش الذي قدم هذا الفاصل حكاية عطاء، ولا سيما أن هذا الفاصل والحكاية حكاية عن عطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ورعاه، وليس هذا بمستغرب عليه حفظه الله دعمه للقرآن وأهله ولمناشط الخير كلها، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما يجزى صاحب معروف عن معروفه. ما زلنا مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم لتصحيح تلاواتكم. وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم، من هو؟ عبد الفتاح. اي نعم معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبدأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من استعيذ عبد الفتاح أفضل؟ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله يرضى عليك يا عبد الفتاح. ما شاء الله الفتاح، يعني كم تحفظ من كتاب الله أهل الكريم؟ الله يدخر. والله ما هو متفرقة كذا، يعني ما هي منظمة ما هي مرتبة. لا لا بد من قراءتك ما شاء الله طيبة، فمثلك يعني حقيقة خسارة ما يحفظ القرآن كاملا وينفع الله به إما إمامة أو تعليما أو كذا. بارك الله فيك عبد الفتاح، كسب الله أجرك يا شيخ. أبغى الشيخ سبيت أكلمة إذا أمكن بعد المجرب برنامج. أبشر طعمك. أبشر. الله يحفظك. شكر الله لكم وفتح الله عليكم. الله يحييك يا عبد الفتاح. طيب شكرا للأخ عبد الفتاح. معنا متصل آخر. طيب في ما نستقبل اتصالات المستمعين الكرام، نذكر بأن يعني هناك مسابقة أفضل متعلم نكررتها، لأن هذه أول حلقة في هذه الدورة التي يعلن فيها هاتان المسابقتان أفضل متعلم، وهي كما ذكرنا بداية الحلقة يعني نأخذ أفضل متصل تعلم من خلال توجيهات الشيخ حفظه الله، وأيضا مسابقة المستمعين وهي عبارة عن سؤال يطرح ويكون الجواب في التفسير الذي يطرح بداية هذه الحلقة، سوف يطرح الجواب في نهاية هذه الحلقة، السؤال في نهاية هذه الحلقة، وتستقبل إجابات على حساب جمعية حساب الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض على تويتر، ويستمر استقبال الإجابات حتى يوم الخميس إن شاء الله، ثم يتم السحب على الإجابات الصحيحة. من هو من معنا؟ سلمان. سلمان من القصيم، تفضل سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك. مساكم الله بالخير يا مشايخ. الله يمسيك بالنور أخ سلمان، الله يطول عمرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله يحفظك سلمان. تحفظ من القرآن شيء كثير؟ سبحان الله ملك الحمد. تختم يعني ختمت القرآن؟ لا بالطريق إن شاء الله. الله يفلح عليك وينفع بك. طيب لما وقفنا الله يرضى عليك لما وقفنا فطلقوهن لعدتهن، الوقف على النون هذه المشددة كيف نقف عليها؟ كيف؟ لما وقفنا على فطلقوهن لعدتهن كيف نقف عليها على النون؟ هل نقول مثلا فطلقوهن لعدتهن أي الوقفين ترى أنه صحيح؟ الأول أنت وقفت بالأول والصحيح الثاني، لأن هذه نون مشددة يقف عليها بغنة كاملة. فطلقوهن لعدتهن، وكذلك كلمة عليهن أو منكن إليهن وهكذا. النقطة الثانية بارك الله فيك، طبعا هذه الأشياء تأتي يعني عرضا غالبا. قلت مثلا ولا يخرجن إلا أن يأتين، وقفت على يأتين فتوهم السامع يأتين بمعنى يجئن فقط بمجرد الإتيان. الإتيان إذا جاء هكذا مطلقا يعني يأتي، معنى يأتي، لكن الصحيح إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الإتيان هنا مقيد ليس مجرد أن يأتي. بارك الله فيك ونفع الله بك يا أخي سلمان، ما شاء الله جيدة، وتلاوتك اللي خلينا أسألك تلاوتك ما شاء الله جيدة فيها ثقة، وما شاء الله يعني تتحدر تحدرا مباركا وسلس القرآن في لسانك، صلى الله أن يزيدك من فضلك. اللهم ما شاء الله. الله يجزاك شيخ صابر. ممكن في واحد شخص ما عنده مشكلة، ما أدري هي مشكلة أو شيء في الحركات، يقلب الحركات الشيخ. نعم. يا ريت تنبه عليها. يعني يخطئ في الحركات في الضم والفتح والكسرة. مثلا في سورة الزلزلة. نعم. وأخرجت الأرض والصالح. أخي سلمان إن شاء الله يعني نخصص شيء من الحديث عن هذا الموضوع بإذن الله في الحلقة القادمة مشيئة الله تعالى، لأن الآن معنا يعني ضاق الوقت معنا شوي، فشكرا جزيلا لك أخي سلمان. التنبيه جزاه الله خير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بالأستاذ يوسف بن تركي التركي مدير العلاقات والموارد المالية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياكم الله أستاذ يوسف. حياكم الله. سهلا أخ سبيت والشيخ صابر. أهلا وسهلا ومرحبا، الله يطول عمرك. حياكم الله. أولا سعداء بهذه الشراكة والتعاون، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلها مثمرة نافعة للمجتمع. آخر التطورات والأخبار والجديد لديكم في الجمعية شيخ يوسف. أعانكم الله وبارك فيكم. الحق الجمعية تعد كل يوم بالتطور والفائدة للمجتمع. دعني أبدأ بعد حلقة الأسبوع الماضي، كان في يوم الاثنين المنصرم تكريم الفائزات بجائزة الكريمة هي العساف برعاية كريمة من الشيخة نورة بنت حسين العساف حرم الشيخ خالد إبراهيم. الحقيقة الجائزة للدور النسائية وتعنى بثلاث فئات، هذه الجائزة للطالبات المتميزات في جميع المراحل، وكذلك الفئة الثانية هي الكوادر العاملة من معلمات ومشرفات، والفئة الثالثة للمؤسسات التعليمية المدارس المتميزة ومراكز الشغل المتميزة. هذا في الاثنين الماضي. ثم بعده بيوم أو يومين نظمت الجمعية الحملة الأولى للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، كان هذا يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع مستشفى الملك سيف التخصصي، واستمرت الحملة إلى يوم الأربعاء الجمعة. حملة في الرياض يا شيخ يوسف. الحملة نعم كانت انطلقت من بوابة الجمعية وتبرع الموظفون بدأوا بهم ثم انتقلت إلى جامع الراجح ليومي الخميس والجمعة الفائتين. ما شاء الله. هل هناك ممكن يكون حملة أخرى يعني؟ إن شاء الله، هذه الأولى، وفي خطتنا هذه السنة إن شاء الله تعالى أربع حملات في كل ربع حملة بإذن الله. ما شاء الله. والإقبال بحمد الله كثير ويعني مشرف. الله غير مستغرب الحقيقة، كل إنسان وده إنه يبذل شيء من دمه لهؤلاء الجنود البواسل. صحيح صحيح حسنت. نعم. أيضا من الأخبار الأسبوع الماضي كان في الخميس الماضي تكريم الطلاب الجمعية الفائزين في المسابقات الدولية لهذا العام 437، كرموا على شرف الجمعية الشيخ سعد الفريان، وهم الطلاب عبد الله بن سعد اليحيى وكان ضيفا لكم قبل حلقتين، وكذلك الطالب إبراهيم بن محمد العويد ومحمد بن سلطان المقيرن، كانوا فائزين في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف في الشباب دول مجلس التعاون الخليجي. وبحمد الله الجمعية يعني تحاول دائما إعداد هيئة الطلاب حتى يظهروا بالمظهر المختلف الذي رأينا هذه النتائج شيئا من بحمد الله تعالى. أختم الأخبار لهذا الأسبوع، يعني هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون في يوم الخميس القادم تصفية نهائية لطلاب المرشحين لمسابقة الملك سلمان لهذا العام بإذن الله تعالى، وسيتنافس فيها 35 طالب رشحوا وأجروا التصفيات الأولية على مستوى المحافظات التابعة والجامعات الملك سعود وجامعة الإمام وجامعة الشقراء ودار التعليم الرياض، وخرج هؤلاء 35 ستجرى بينهم التصفيات إن شاء الله على الخميس، ثم الفائزون سترفع اسمائهم إلى أمانة المسابقة ليدخلوا مع زملائهم على مستوى المملكة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. الله يحفظك أبو ياسر وبارك فيك. أذكر الإخوة والأخوات المستمعين بالرقم التواصل مع الجمعية 053 70 40 400 70 40 400 0 53 70 40 400. وبالنسبة لأخوي سبيت معليش معرف الجمعية في تويتر QURAN قرآن شرطة QK قرآن شرطة QK. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف بن تركي التركي، مدير علاقات الموارد المالية بالجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وقد كنت معنا خلال هذه الدقائق. شكرا لك أستاذ يوسف. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. نعود إليكم مستمعينا الكرام، ومع الفائز في هذه الحلقة في مسابقة أفضل متعلم اختار الشيخ صابر من خلال تقييمه لتلاوات الإخوة المستمعين الكرام الذين شاركوا معنا في خلال هذه الحلقة، اختار أحد المتسابقين. أذكر بجائزتي وهو مصحف ناطق، إن شاء الله يتواصل مع الإخوة في الجمعية، وأيضا الإخوة بمشيئة الله تعالى يعني يمنحونه هذا المصحف الناطق. الجائز الشيخ صابر، الفائز عفوا، الفائز هو المتصلة زكية من مكة المكرمة. في الواقع الكل يستحق المكافأة، والكل ما شاء الله منتبه، يعني تقريبا كلهم استجابوا، لكن قلنا لعل الأخت زكية قد يساعدها ذلك، على يعني لأنها طبعا لها مشقة كبيرة في التلاوة لأنها غير عربية. جميل. فالمشقة عليها بالغة. إذن نهني ونبارك للأخت زكية هذا الجهاز، وإن شاء الله سيتواصل مع الإخوة في الجميع بمشيئة الله تعالى. الآن نستمع إلى سؤال الحلقة مستمعي الكرام الذي سنستقبل من خلاله أجوبتكم على حساب الجمعية الذي استمعتم إليه بعد قليل، وسأيضا نذكره بعد قليل إن شاء الله. نستمع إلى السؤال. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر عدة المطلقات، فما هي عدتهن؟ ترسل الإجابات إلى حساب تحفيظ القرآن بالرياض في تويتر. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم الخميس المقبل. مسابقة المستمعين، سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر عدة المطلقات، فما هي عدتهن؟ ترسل الإجابات إلى حساب تحفيظ القرآن بالرياض في تويتر. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم الخميس المقبل. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن،